الخالق عظيم الجاه، هو وحده نخشاه. يلا زد امام قصد مكان هاد الجني، يمكن عدمه يمكن يعدم. زوج متشابهين. هذا المجرم جا سنجا بحياتك، راه ماريت شبار وجاب شبابك بعد من هذا الغطاء. لا وحق من حدد الاعمار، ما انا مخليك الا اذا كان اجلي انتهى اليوم. هذا الماريت فارح بزواجه بيك، انا ليه بالمرصاد. شوفي وسكتي وخليك. يا صاحبي انت قد والاعتدال، لو شفت اليوم ما قمت فيه الأعمال وفعال السبر والجبال، وشحال ثنيت من رجال ما بين صحاري وغلال، وشحال اليوم زرت من مكان بين سهول وقطعان، حامل من مد الوجه والفؤاد. ما اليوم اللي تعرسي بيك طلبي ما الدنيا يجيك أو ماء البحر لا يرضيك. لكن انا حاس انا معايا غاشي جا بعد ما كنت ماشي. شكون هو يا بعينة؟ انا يا صاحب الخلق البشيعة والصورة القبيحة المريعة، يا فم الزقاق ومناخر الابواق، انا وحش الفلا يا عدو الرزاق. شكون وحش الفلا يا طربية الخلا؟ وشنو جابك ليك عرسي ليك فرحي وانسي؟ ما كنتي ولا عمرك كان، ولا تعمرت فيك اوطان يا ولد الف قرنان. خزاك الله يا احقر الجان، ولد الف شيطان. قرب عندي يا عدو الرحمن، قرب من استقداد ونعدم في حياتي. قرب يا انسي. هذا صوت المطلسم البطار، خدها منه يا عدو العزيز وجبار. قتلتيني يا احقر الانس، يا ردي اصل وجيز. هذا جزاك يا معتدي، وكانت نهايتك على يدي. عندك يا وحش الفلاح. يا سامة ما تخافيش وفرحي بالنجاة والسلامة. طار وهرب، يمكن يرجع. عمره ما يرجع، واعتبره مات. لكن كيفاش يموت هو رغم الضربة ورغم يديه اللي قطعتيه عاود طلق جناحه وعلى للسماء؟ بحر الموت طار وعلى. غريب، يده تقطعات والدم ما سالش. الجن عمر الدم ما كيسيل منهم، لانهم تخلقوا من النار. بدل الدم كيخرج الدخان. ما شفتيش الدخان خارج من دراعه اللي قطعت يا شامة؟ شفتوه. هذيك هي نهايته. شا شكرا يا سيدي ومولاي، انا خادمة من خدامك، خاضعة طيعة امامك. عمرني ما انسى جميلك وحياتي نقضيها بيمينك. عناية الله اللي نقذتك من هذا المارب نجاتك. بالله عليك شكون انت يا زين الرجال؟ انا وحش الفلا، وحش الفلا توجدت مرمي في الخلاء، لا انا عارف اصلي ولا احبابي ولا اهلي، وللبحث عنهم كنت مسافر، لكن قدرت الله القاهر ردتني نسلمك من هذا الغابر. احنا اهلك واحبابك، اليوم نقدمك لبويا واهلي، اليوم تنال جزاء كل ما عملتي من اجلي. لكن يا شامة ارجوك يا وحش الفلا. غادي نخليو القصة واقفة هنا. بعد ما جاب وحش الفالة الأميرة شامة من يد المارد المختطف، لكن قبل ما نكمل المفصل اليوم بغيت واحد المؤمن يتكرم عليا بدرهم ولا زوج ويقول هكا با عمر باش تفرح وليداتك بواحد الربعة واخد اللحم. بغيت له ربعة المسائل، إلى تاجر يربح، وإلى سافر ينجح، وإلى خدم يفلح، ويجعل الله بكل لسان يتمدح. راني بالعاني وقفت هنا لأنه ملي كنكمل المفصل كل واحد كيتسلل تفجين وكيبقى با عمر وهو قنيديل. بغيت اللي يفرح لي وليداتي يفرحوا الله دخول الجنة. هذا البعمر، هذا البركة. جاك الخير يا سيدي، جاك الخير يا سيدي، بسم الله، جاك الخير يا مولاي، كرمك الله، الله يغنيك من فضله. الله يجعل بركة. هذا البركة البعمر. عرسي خد البعمر. عرسي والله يجعل البركة. كبير الكرش تفدق ليه. هتما اللحيمات، ها الخضيرة، ها السكيكر، الله يخلف ما كان فيه اكثر. ما احنا شي ملعوطين. ايوا اتيونا بواحد الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل يا رسول الله. على النبي بحال اللي كتخلصوا عليها الضريبه، تلقوا صواتكم وسمعوني واحد الصلاه على النبي بالقواعد. الله صل على رسول الله. الله صل على رسول الله. نرجعوا لسياق الكلام وموقع الوحش الفلا المقدام سيف بن سيف بن دويزان صاحب الحسن. بعد ما سل وحش الفلا الصوت البطار وقطع يديه المختطف المكار، صاح الجني وخدا يديه وطار، والدخان خرج منه واختفى على الانظار. هذا ما كان من امره. واما ما كان من امر الوالي افراح، فانه لما ساق الخبر للشي اللي قام به الفارس المغوار وحش الفلا سيد الاخيار، قام في ذاك اليوم المشهور وفتح الابواب وخرجات النساء والاطفال والشباب، وزينوا المدينه باحسن الثياب، واستدعوا جميع الاحباب، وتقدم وحش الفلا امام الوالي افراح اللي قبلوا بين عينيه وكثر له من الامداح، ولبسوا احسن الثياب وعطروا بالعطر الفواح، والتحكات قصته في السهول والبطاح. شنو رأيك في وحش الفلا يا عنبر؟ قد واعتدال، رجولة وجمال، فصحة وكمال، شجيع وبطل، شكله فاتن يبهر، كلامه لطيف ويسحر، صوته صافي مجهور، كبير والله أكبر. النوم هجرني عداني من يوم شاف عياني، لو ما كان حماني لمت ابويا نساني، بقات قلبي هادو غادينو كيتزادو، مصاب دقات فؤادو يكونوا مثل هادو. كيف ما شغل قلبه وتحرك دقاته يا مولاتي اللي انت كنتي من حده يا خير فرحاته، شحال من عظيم الجاه معدين صفاته، طلب القرب منك عواطفك رفضاته، واليوم جاء ما طلبتي سمالك هداته، سعداتك بيه وهو بيك سعداته. يلا انا عسير ارتاحي خليني في افراحي. تصبحي على خير يا عنبر. تصبحي على خير يا مولاتي. وحش الفلا شامة شامة، تمنيتها تفكر بحالي ويشغل قلبها مشغل قلبي وبالي، حسنها جمالها اعتدلها اليوم زوج صدقني، لولا شوك الورده ما كانت رمز للعاشقين. نبيد فعلا مرحبا واهلا اهلا بالحب. تفضل يا اسقرديون. على مولاي الوالي الهمام الف تحيه والف سلام. ايش الاخبار يا اسقرديون؟ الشر كل الشر يا مولاي الاكبر، هاد الفارس اللي انقذ بنتك مولاتي شامه وقت المختطف المارد ماله؟ واش عرفوا يا مولاي؟ ابدا يا مولاي، هو الغلام اللي كلقاه الصياد وحنا سميناه وحش الفلا، وهو نفسه اللي قالت عليه كل الأقلام باللي غادي يحارب ديننا واعتقادنا، وهو نفسه اللي كان مولاي بغى يقتلوه فإذا بشياطين الجن اختفاته، وهو صاحب الشامة اللي كتشابه شامة مولاتي شامة. والشر كل الشر يا مولاي الأكبر، إذا اطلقت الشامة بالشامة ما ينفع لا أسف ولا ندامة. أش كتقول يا سقرديون؟ هو هذا الغلام؟ هو هذا يا مولاي، ظهر بعد هات السنين كلها. وشنو المعمول يا سقرديون؟ المعمول أولا يا مولاي هو تعمل سد بينه وبين بنتك مولاتي شامة، باش ما اطلقهاش الشامة مع الشامة، لأن لقاؤهم بالخراب أكبر علامة. وثانيا إما ندبروا له مكيدة عدم الحياة وإما نبعدوه علينا. لكن يا سقرديون، هو اللي قد بنتي من بين الدين المالي الجبار. مولاي أنا بلغت وما علي لا لومة ولا كلام، كتب أعظم الكهان وتخطيطات عظماء الأقلام راه عمرها ما خطأت ولا كذبت. شوف الآن 40 من رجالك ومن أكبر فرسانك أبطال القبيلة يطوقوا الغرفة اللي نايم فيها ولد النديلة، ويحملوا سلاحهم ويسعدوا الهجمات وصيحاته، راه فارس جبار ما يخشى أخطار. ثم جارية تدخل عنده وتحايل عليه حتى تاخذ الصوت المطلسم، لأنه ما حد الصوت المطلسم عنده ما يقدر عليه لا انس ولا جن. واعمل جهدك يا مولاي باش ما تثيقش اخبار بنتك مولاتي شامة، لانك تعطف عليها اكثر من كل انسان. فهاد الزمان من يوم ما انقذها من بين الدين المارد القرنان. 40 مرجالي وجارية تحايل عليه تاخد الصوت المطلسم. يلا يا فقرديون قوم بعد العمل، انت احسن من يختار 40 فارس ويريحني من هالجبار. مولاتي شامة، سقرديون لعين كبير الشياطين جاو امر من تحايلوا ناخد الوحش الفلس صوت مطلسم، وقال لي بغي غير يتعرف عليه ويشوف شكله ورجعوا لي. وانا شكايا مولاتي وحاسه باللي سقرديون كيدبر ما كيدا الوحش الفلا. سيري عن بارب الله عليك وخبري وبلغي اسلامي ونبقي يحضر باله ويحرص على نفسه من هذا المكار اللعين. لكن يا مولاتي انا شفت اكثر من 40 فارس حارسين باب الغرفه دياله. فهميهم باللي انت داخله عنده تنفذي امر السقرديون وتاخذي الصوت المطلسر. امرك يا مولاتي. اسمع يا عجاج، الجارية عنبر الآن غادي تكون خدات الصوت المطلسم. يلا الآن أمر 40 فارس من رجالك يهاجموا هاد اللعين الآن في الحين. فهم رجالك باللي الجزاء لكم أكياس من الذهب والجواهر إلى قضيتي ولا وحش الفلا. وحش الفلا حسبوا مات يا حاكم حقنا، وربعين فارس اللي معايا كل واحد منهم يتعدى بربعين وحده. زحل يحميك. يا الله ويا رجال، جارية خرجات ويمكن معها الصوت المطلسم. هذه هي الفرصة باش تنفذوا رغبة سيد الوالي وتنفذ تعليمات السقرديون وتنالوا الجزاء والإنعام. يا الله هجمة رجل واحد يا خيرة الفرسان. خلينا الكاهن السقرديون اللعين دبر ما كيدا باش يقضي على البطل وحش الفلا، وجمع له 40 من خيرة الفرسان الموجودين في مدينة صدور أبطال السهول والبطاح خدامين وعوان الولي افراح، وهجموا على البطال وحش الفلا بعد ما ظنوا ان الجارية عنبر خدت منه الصوت المطلسم بينما الجارية لات عنده وعلمته وبأسرار السقرديون خبراته وعلى 40 فارس نبهاته، وبعد ما خرجاته ودعاته هجمات 40 فارس هجمت رجل واحد ولقاو وحش الفلا سيد الأسياد وقف ليهم كل اسد من المرصاد وصار فيهم يطعن دق الراس ودق الفن. هذا يسيل دمه، هذا يمزق لحمه، هذا يكسر عظمه. وفرمشت الابصار 40 من الانفار كلها رجعت اشطار اشطار بدقات السيف البطار، سيف محرر الاقطار، البطل سيد الاخيار، المؤمن بالواحد القهار، سيف دو يزل المغوار. وحش الفلا اللي رماه في خلا، لكن شنو وقع وشنو طرى وشنو باقي غادي يجرى هذا ما غادي تعرفوه في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى. وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا ومع الخيال تسبح كارنا عيشوا مغامرات بطننا سيف بن سيف دو يزن. الله يا رسول الله، الله رايح. رايح نبحث على أصلي ومن بعد نقوم فيهم الغدر والمكر. وحش الفلا وأنا أنت أول مخلوق تنزل قلبي، أنت أحسن من ربان يكون بجنبي، أنت بيك عرفت معنى العطيفة يا شامة، أنت الإنسان الوحيد اللي غادي يتألم وفراق وبعده. ولاش تخليني وتمشي يا وحش الفلا، خدني معاك. تمنيت يا شامة، لكن انا عارف بوك هو والي عظيم الجاه، وانا اصلي ما زلت نبحث في نلقاه، وباش ناخدك منه بقوة هذا شيء ما نرضاه. وحش الفلا بويا ضحية الغدرك ما كانت لنوية، لكن معاه كاين عنيد شيطان مريد اسمه سقاطيون، هو اللي دافع بويا لهاد الغدر والمجين. أرجوك سعفني وخاطب بويا بينك وبينه واطلب يدي منه ليك، ما نضمش يرفض طلبك، خصوصا هو عارف باللي انت عندي أعز الأحباب، ولما يوافق ونصبح لك زوجة غادي نمشي بجنبك نبحت على أصلك. يمكن يا شامة. وحش الفلا أرجوك ما تسدش باب السعادة اللي يديك فتحاته أمامي، ما تهدمش حياتي في اليوم اللي أنا ضمه يحقق أحلامي. أنا مدينة ليك بحياتي من اللي خلصتني من يد المارد وخففت آلامي. أنت أبويا أمي أخويا وحبي وغرامي. شامة لا لا لا طبت دموعك الغالية والسمع وطاعك لمتك عالية، قلبي هواك وبحبك زاد سروره وبهرني جمالك اللي مرات عيني نضيره، نسيت هضربوك ومفكر غير خيره، يسحب معينيك يعني خدك يسير، نخطبك نموك انا راضي ونتمناه يحقق اغراضي. نبرات صوتك صافية تسحب وتخلي نار قلبي قد يتزهر. شمع وحش الفلا كيفاش يا مولاي تزوج بنتك لهذا العدو اللي قالت عليه الكتب القديمة والخطوط وعظماء الكهان باللي هو السبب بلانا وخرب ديارنا وغادي يقضي على العبادة ديالنا ويجينا بأفكار ضد زحل والنار؟ وشنو الحال يا سقرديون وفارس جبار وبنتي شانة ما تقبل غيره؟ الحيلة الحيلة أحسن من العار يا مولاي. وشن الحيلة اللي تنينا من هاد وحش الفلا ضربية الخلا؟ غادي تطلب له المهر. انثار وحش الفلا وخا تطلب عليه كل ما تطلب يجيبوا بطولته وفروسيته، غادينا بقبيلة وكل قبيلة حتى يجمع كنوز اللي طلبتها عليه. لا يا مولاي، كاين مهر اللي ما يقدر يجيبه، تكون معاه 100 فارس شداد مثل فروسيته. وشنو هاد المهر؟ سعدون الزنجي. ماله؟ كل عام كيجي نعطوه المال والجمال باش يبعد علينا شره. صحيح، ومن بعد؟ غادي تقول يا مولاي لوحش الفلا باللي المهر اللي غادي يقدم في الزواج وبنتك مولاتي شامة هو راس سعدون الزنجي. راس سعدون؟ ولا سأل وقال علاش؟ فهموا باللي هذا العبد الجبار كيتعدى علينا كل سنة هو ورجاله اللي كل فارس منهم بحاله. وبعد؟ ومن بعد لما يمشي عند سعدون الزنجي عمره ما يرجع، لأن سعدون كيتعد بألف فارس كتخاف منه جميع قبائل الحبشة والسودان زيادة على الأبطال اللي معاه. تماما، لكن يرفض يجيب راس سعدون؟ أبدا أبدا ما يرفضش يا مولاي، هو فارس مغرور وعنيد مشهور قد يبغي يتحدى كل شخص وخصوصا سعدون. والله يحتاج عليه يجي عندي نبلغه هذا الرأي. حاضر مولاي. أمر مولاي صاح وحش الفلا يحفظ أمامه. هذا هو المال اللي انا طالبه يا وحش الفلا. قل ما تحضر لنا راس عدون وتهنينا من شره. شامالك هديه وجزاء على ما بذلتيه من تضحيه. يا سيدي ومولاي، والله لو طلبت علي راس جن من اكبر الجان او ريوس الاف الفرسان مقابل مهر لبنتك شامه ما تاخر، ولو تكون في طريقهم حياتي ثمن. هكذا الشهامة، هكذا البطولة، هكذا الكرامة، هكذا الرجولة. تعيش يا بطل، سير ويحميك زحل. لا يا وحش الفلا ما تمشيش، هذه لازم حيلة باش يبعدوك من القبيلة وتموت شرقتيلة. سعد جبار وفارس مغوار خضع له جميع الأقطار ومعه فرسان كلهم أشراف، وانت وحدك لا من يساعدك. ما تنشيش، أدي مكيدة دبرها سقر ديون لعين وأثر بها على أبويا المسكين. شامة، أنا وعدت أبوك نمشي وصممت نمشي ولازم نمشي. هت روعك ما تبكيش، ولعمري قصير يومي ما فتوشي، ولعمري طويل معايا تشوفي وتعيشي. انا حاربت الجن من اجلك ونحارب الانس من اجلك، بس لما ناخذك نستهلك. شامة بتسمي وسجعيني لتسيلي دمعة عيني. رب السما معايا ومعيني وسيفي بجنبي يحميني. يلا بتسمي وودعيني. الوداع يا وحش الفلا، الوداع. الوداع يا شام. كل شي هون من اجلك يا شام، راضي خاضع ما حس بالندام. 10 ايام في طريقي ما نمت مريت منام، وديار سعدون ما بانت ليها علام. صار يا والخلا والانطفاء حبك شايفهم بستان وشجار ومياه وعيون وغصن بينا قطرات النار. يا مصدر اوه اقفوا يا جماعة الملاعين، قولوا لي القاسمين. وانت شكون يا هاد الفارس الجبار اللي كتخاطبنا بهاد اللهجة يا واسع المرخار؟ وينكم يا جبناء؟ كتجرؤوا عليا وتردوا الجواب؟ شحال عددكم؟ وي يا كرنيس